ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه كما سبق. احرص على منفاك واستعن بالله. أحيانا يسعى الإنسان في حصول شيء ولا يحصل له، أو يسعى في حصول شيء فيقابله ضده فيحزن ويقلق ويضيق صدره، لكن إذا حقق الإيمان بالقدر زال عنه القلق وقال لو أراد الله به خيرا ليسره. وما أكثر ما يفوتنا مما نحب فنجد العاقبة خيرا كثيرا. واستمع إلى قول الله عز وجل فإن كرهتموهن حملوا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولم يقل فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، قال عسى أن تكرهوا شيئا. نعم يعني هو أنس فقط أشياء كثيرة يكرهها الإنسان يقول ليتني ما فعلت ولمدري ولا خير. أحيانا يكون أراد أن يتجه إلى اليمين أو اليسار مثلا إلى اليمين فلم يتيسر فيسر له أن يذهب إلى اليسار، وإذا بالنهاية حميدة أحمد مما لا يحمى اليمين. وهذا شيء مجرب أن الإنسان يكره شيئا أحيانا ويكون القدر خيرا له. فنقول إذا قدر لك ما تكره وأنت مؤمن بالقدر زال عنك الرجل، وقلت الحمد لله أنا فعلت السبب ولو أراد الله خيرا لي لا يستر لي ما أريد، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.